بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا إذا كانت العبادة تتجزأ، وإذا كانت لا تتجزأ فإذا تسقط عنه بالكلية. وقلنا مثال الصلاة، يستطيع أن يصلي الركعة الأولى وهو قائم، والركعة الثانية يشق عليه القيام ويذهب عنه الخشوع، نقول صلي الأولى قائم وتصلي الثانية وأنت جالس، ويأخذ الأجر كاملا. نعم. وقال استطيع أن أصوم نصف النهار، فهذا العبادة لا تتجزأ، مفهوم؟ طيب. نعم. قال إذن كل إنسان الله سبحانه وتعالى محاسب على هذا. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أحيانا يجيك سائل يقول أنا لا أستطيع، تقول الله حسيبك، الذي تقدر عليه لابد أن تأتي به إذا كانت تتجزأ، لأن بعض الناس يقول لا أقدر. إذا لا تقدر إذن سقط عنك، وإذا تقدر فالله حسيبك على هذا، لأنه قد يأتيك إنسان يقول أنا مريض لا أستطيع صيام رمضان، قل الله حسيبك في هذا. صح؟ إيه. نعم. طيب. قال كذلك يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب القدرة والاستطاعة. نعم. لكن أقل درجات إنكار المنكر الإنكار بالقلب وليس بعد هذا، صحيح؟ مثقال ذرة من إيمان. إذا لأن كل واحد يستطيع أن ينكر بالقلب، في أحد لا يستطيع؟ إشكال هذا. نعم. وهل كلفنا الله سبحانه وتعالى بما نطيق أو بأكثر مما نطيق أو بأقل مما نطيق؟ الثالث، بأقل مما نطيق، ومع هذا جاء التخفيف، وهذا فيه دليل على يسر الشريعة. ابن سعدي رحمه الله تعالى، وعلى هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول إذا رأيت فتوى ميسرة وفتوى فيها شيء من التعسير، فقال لكن من دون تتبع الرخص، وكان مع الفتوى الميسرة الدليل، فخذ بالميسرة لأن هذا هو الدين. ولذلك هو الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يذكر هذا في الجدوى الإخوة، يقول جدوى الإخوة يعني كثر الاضطراب فيها، ومرة يأخذ الثلث ومرة ثلث الباقي والمقاسمة وكذا وكذا، قال هذا التفصيل الكثير يدل أنه هذا في إشارة أنه ليس من الشرع، لكن هو ما رجع ورجح القول الأول إلا أمور كثيرة، منها القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال ملة أبيكم إبراهيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام جد. الثاني أن هذا القول قال به كما قال ابن القيم بضع عشر صحابي، مفهوم؟ إذن هذا ليس تتبع للرخص، لكن عندما كان هذا صريح القرآن وقال بضع عشر صحابي، ثم أن المسألة فيها تعقيد طويل، فهذا إشارة أن القول الثاني مرجوح والقول الأول راجح لقوة الأدلة، ولأن الشريعة الأصل أنها جاءت بالتيسير، مفهوم؟ كذلك يقول هذا الكلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الحيض، يقول أن الحيض يعني مما عمت به البلوى، وأنه كثير عند النساء، ومسائل، ولا يمكن أن يكون في هذا التفصيل كما درسنا في أو كما سندرس في الزاد، يعني الباب طويل صعب جدا. وقل هذا يعني النساء أعلم الناس في هذا الباب، فلا يمكن أن يكون هذا التعقيد إذا كانت مبتدئة، أو إذا كانت مبتدئة تترك الصلاة يوم ليلة ثم إذا تكرر ثلاثا وكذا، هذا في تعقيد. فهذا يقول دليل أنه مخالف للشرع. ثم رجعنا للشرع وذكر الأدلة وغيرها، ولا بد أن تفرق بين الأخذ بالتيسير إذا كان عليه دليل وبين تتبع الرخص. نعم. قال رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. تعالوا، أيضا ذكرنا في الحج أن بعض النساء مثلا يوكل في الرمي. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كان يفتي في الحج أن المرأة تأتي إلى قرب الجمرات وترى أمامها الجمرات، إذا كان زحام توكل، يعني ليس لها أن توكل من الخيمة أو من البيت على غلبة الظن أن هناك زحام، لكن لو أعلنوا مثلا وزارة الحج والشرطة أنه اليوم هذا فيه زحام شديد ولا أحد حتى يأتي قريب الجمرات، سقط عنها الرمي وتوكل. نعم. قال رحمه الله: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. نعم. قال: تقدم معنا في الأمناء أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرق، وغير الأمين ضامن بكل حال من الأحوال. نعم. فإذا أذن جاء الإذن، إما قال من المالك أو من الشارع الحكيم، فإذا جاء الإذن إذن لا ضمان، إلا إذا تعدى وفرط طبعا، وإن لم يأتي الإذن ضمن بكل حال من الأحوال. طيب، يقول: مما يدخل في هذا، اقرأ آخر الصفحة 45 مما يدخل. نعم. قال رحمه الله: ومما يدخل في هذا أن من غضب وكان غضبه لله. يقول: الغضب، لكن كان سبب هذا الغضب أنه كان لله لا لغير الله، ليس لحظ النفس أو للانتصار أو ما إلى ذلك. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. نعم. وإما يدخل في هذا أن من غضب وكان غضبه لله فصدر عن ذلك الغضب أقوال، صدر عن هذا الغضب أقوال، يعني تكلم بكلام يعني زائد ولا يليق مثلا، أو فعل. نعم. فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز، متأولا في ذلك متأولا في ذلك، يعني هو ما صنع هذا إلا متأولا في هذا مجتهدا. نعم. قال: فإنه معفو عنه. فإنه معفو عنه، لأن هذا الغضب أولا لله، والثاني كان متأول في هذا مجتهد، لا معاند ولا متعصب ولا عنده حظ من حظوظ الدنيا. نعم. كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب بن أبي بلتعة: إنه منافق. نعم، لأنه قال هذا على ما ظهر له عمر رضي الله عنه، ولكن بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية في الحديبية. نعم. في الحديبية ما صدر من عمر رضي الله عنه في أول الأمر هذا كان عن اجتهاد، ولم يقصد عمر رضي الله عنه، ولا نظن هذا فيه أبدا أنه قصد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح؟ اي نعم. طيب، إذن لابد أن تفرق في هذا الباب. يقول أنه ما صدر عن المأذون فهذا ليس بالمضمون وغيره يضمن. نعم. قال: كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب بن أبي بلتعة: إنه منافق، واعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية. يقول عندما اعترض ذاك الخارجي في أول خروج في الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل يا محمد، في ماذا؟ عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم. اعترض الأنصار أيضا في القسمة. ما الفرق بين هذه القصة وهذه القصة؟ هنا الاعتراض عن اجتهاد متأولين فيه، ثم بعد أن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم رضوا أم لا؟ رضوا. إذن كان هذا لبيان واستفسار من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يعني كان هذا التفريق، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما بين لهم الأمر رجعوا أم لا؟ رجعوا. أما ذاك همه نسأل الله السلام العافية الدنيا، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، مفهوم؟ فإذا يعني جاء بعض الطلاب وبين لأخي مسألة من المسائل وكان يعتقد أن هذه المسألة هذا الصواب فيها، فالأصل أنه الثاني أنه يفرح بهذا الكلام. وذكرنا إحنا يعني هذه الأمور كانت تحدث بين السلف، ذكرنا هذه المسألة في أن زيد رضي الله عنه كان يقول أن للأم ثلث الباقي في العمريتين، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الأم تأخذ الثلث كاملة ولا تأخذ ثلث الباقي، فقال زيد رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما قال يا ابن عباس أنا وأنت نفتي برأينا. الذي ينظر في أول ما ينظر هذه المسألة يظن أن الحق مع من؟ مع ابن عباس رضي الله عنهم، لأن ابن عباس يستدل بالقرآن، مفهوم؟ نعم. لكن لو تتأمل في المسألة تجد أن الحق مع الذين خالفوا ابن عباس وهم جمهور الصحابة، مفهوم؟ نعم. إذا كان يعني بعض الناس يعني يشدد في بعض المسائل أو يذكر كذا وغيره، وإذا كان مجتهد ومتأول وغيره الأصل أنه لا يأخذ. يقول والله هو يعني عندما كلمني رفع الصوت. يا أخي ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. نعم. قال رحمه الله واعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية ونحوها بخلاف من قصده متابعة هواه والحمية لنفسه، فإنه يعاقب على ما صدر عنه من الأقوال والأفعال. انتهى. نعم. قال رحمه الله نكتفي الله أعلم بهذا، والسبت إن شاء الله نختم الكتاب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.